أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا Thank you. ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ما السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماء الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما ذلك مبلغهم من العلم الحياة الدنيا

فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى فلا أفرأيت الذي تولى سعيه سوف يريكم